كل أصدقائنا على الهواء الشرق الأوسط ولعبة عروستي. هنلعب حالا عروستي مع بعض من دلوقتي ولغاية الساعة 8. عروستي طبعا إعداد هالة شمس الدين وعلى الميكسر عبد السلام شمروخ، وأنا معاكم منى حسن. كلنا هنلعب مع بعض وانتوا كمان هتلعبوا معنا عروستي. تليفوننا 2575-9395 وصفحتنا إذاعة الشرق الأوسط 89.5 FM. معانا أول مكالمة، معايا حمادة من البحيرة. أهلا بيكي حمادة. مساء الفل والورد والنرجس والياسمين على أحلى الحب وعلى أحلى الجمرال وعلى أحلى الأستاذة عزة وعلى أحلى المتابعين في الدنيا كلها. مساء الخير والسعادة على حمادة صبحي من البحيرة، منورنا. ربنا يخليك يا أستاذة منى، ربنا يخلي حضرتك وحمد الله على السلامة. الله يسلمك يا رب، كده دايما تكون ان شاء الله اجازه سعيده كده وبتبسط ان شاء الله. الحمد لله الحمد لله، ربنا كريم. جاهز تلعب عروستي؟ جاهز يا فندم. عايز سؤال سهل ولا سؤال صعب؟ اي حاجه من حضرتك تبقى جميله جدا. بص انا عندي في اسئله، يعني في سؤال صعب يعني ما اعتقدش حد هيعرفه الا بقى لو كان بقى يعني ايه معلوماته بقى 100 100 يعني، بس هو سؤال حلو، ايه رايك تعرفوا مع بعض؟ يلا. فيلم هو أقدم فيلم أنتج في عام 1818. عروستي. أول فيلم فيديو في التاريخ. عروستي. أصغر فيلم في الدنيا مدته لا تزيد عن ثانيتين. استخدم في تسجيله 12 صورة لا تزيد عن ثانيتين زي ما قلنا. مخرجه مخترع ومهندس كيميائي اسمه لويس لومبير. هو مخرجه على فكرة أو المخترع المهندس الكيميائي ده هو مؤسس صناعة السينما. طب ممكن يا استاذه منى يعني عايزين بس حتى من ابطال او كده، بس استاذه هاله ما كتبتش حاجه يعني ابطال وبس يعني. لا ابطال ايه ده، ثانيتين. ثانيتين. بص هو طبعا الفيلم ده يعني صعب ان حد يعرفه بصراحه، بس انا عايزه اقول لك ال- ال- ال- ال- الفيلم ده اسمه حديقه راوندي. والله انا يعني ممكن سمعته مره او اتنين، مش فاكره قوي يا استاذ منى والله. ولا انا، ما فيش حد يفتكره. بس هو يعني ايه معلومه جميله اللي هو فيلم مدته ثانيتين او ما يزيدش عن ثانيتين، واول فيلم فيديو في التاريخ، فيعني معلومه ظريفه يعني. معلش ممكن تقولي اسمه ورقه؟ حديقه راوندي. حديقه راوندي. تمام جميل جدا. انا بشكر استاذه هاله ان هي عرفتنا المعلومه دي يعني. هي فعلا معلومة يعني يمكن لذيذة شوية، يمكن جديدة ان احنا اول مرة نعرف الفيلم ده، وان اصلا في فيلم ومدته سنتين يعني، يمكن حاجة غريبة شوية. انا على حد ان الفيلم اقصى فيلم سنتين مثلا مدته ساعتين مثلا فانتم او كده مثلا او نص ساعة حتى، لكن يعني طبعا فانتم اقول لحضرتك طبعا محرص طبعا شفت يعني طبعا ان طبعا الافلام حتى اللي هي طبعا من اذاعتنا الجميله انتجت لنا قصه فيلم طبعا كان بيبقى كان روايه انجليزيه او امريكيه يعني، وطبعا طبعا في الافلام دي مدتها ساعه طبعا على الهواء كنا بنسمعها طبعا. طبعا انا احب اسمع طبعا، انا بشكر حضرتك واستاذ هاله على المعلومات دي، وعايز اسمع طبعا اغنيه لعيد الميلاد الصديق الجميل، وانا بشكره جدا ان هو اهدى لي الاغنيه طبعا، وعايز اقول له كل سنه طيب وعقبال مليون سنه. تحسهم في حب وتقريبا صديق تعيد سنين من عرب تقريبا استاذه منى، وانا بهديها الاغنيه وبهديها الاصدقاء، بهديها لحضرتك والجنرال واستاذه هاله شمس الدين واستاذه عزه والاصدقاء استاذ محروس عزام، استاذ محمود ارناؤوط، استاذ محمود عبد الحميد، استاذ ماهر عبد الله زكي، استاذ احمد عبد المنعم شلبي، استاذ ابو صلاح، استاذ عليا من الاسماعيليه، استاذ مجدي من القاهره، استاذ سعيد سليم، والاستاذ ادهم بورسعيد، والاستاذ شماء مشمش، استاذ شماء من طنطا، استاذ اسراء محمد، والاستاذ وائل نبيل، والاستاذ سمسم، وكل اصدقائي المستمعين. بشكر حضرتك جدا يا استاذ مصر. شكرا ليك، ميرسي ليك يا حماده، شكرا ليك نورتنا. يلا مع بعض نسمع اول اغنيه معانا لعيد الميلاد. Happy birthday. ميلاد الليلة عيد ميلاد اللون هنفرح سبت الحلوين ونشلها في عيوننا وعيد ميلاد الليلة لسه معاكم على هوا الشرق الاوسط. معلش عيد ميلاد النونة بس يعني برضو يعني يمشي عيد ميلاد لاي حد. كل سنه وانتم طيبين كلكم اللي بيحتفلوا باصدقائنا باعياد ميلادهم النهارده. بنقول لهم كلهم كل سنه وانتم طيبين وعيد ميلاد سعيد ان شاء الله. لسه معاكم بنلعب عروستي على الهوا الشرق الاوسط. هتلعب حالا معانا حبيبه قلبي هدى من اتكو من البحيره. اهلا بيكي يا هدى. اهلا يا منى. ازيك؟ عاملة ايه؟ طبعا هدى يا جماعة هدى علي أديبة وأستاذة كبيرة وشاعرة ويعني مش عارفة أقول ايه ولا ايه ولا ايه عليك يا هدى. جاهزة تلعبي عروستي؟ يلا قولي عروستي. بلد من أكثر البلاد تعدادا للسكان. مهد الحضارات وبها خمس مناطق حكم ذاتي. البلد دي تاني أكبر بلد في العالم من حيث مساحة الأراضي وتالت أكبر بلد في العالم من حيث إجمالي المساحة. موجود فيها تالت وسادس أطول نهرين في العالم وبتمتلك أكبر جيش في العالم وهي أيضا عضو في الأمم المتحدة. الصين. برافو عليك. برافو عليكي. تمام. انت لما كنتش عرفتي الاجابه كنت هقولك كل حاجاتنا منها يعني كل المنتجات اللي احنا بنستعملها من البلد دي. كله ميدن شاينا. تمام كده. تحب تسمعي اغنيه ايه هدى؟ اسمع اغنيه حرم فؤاد سلامات سلامات لوحس. الله ليكي مخصوص يا منى. يا حبيبة قلبي ربنا يخليك. يا حبيبة قلبي ربنا يخليكي يا هدهودة. ميرسي يا حبيبتي. بصي بقى وخصوصا الكوبليه اللي بيقول ايه بقى روحي وعنايا وقلبي يا حبيبي بيحبوك. يا حبيبي انت. الله يخليكي. ميرسي يا هدهودة. ميرسي يا حبيبتي كلك ذوق والله. بصي منى بهديها بقى البنات ميادة ومنار ورواء وجوزي الاميرات طبعا. ها عايزين بس نقول لهم اميرات الأميرات. ربنا يخليهم لك يا حبيبتي. برضو لأخواتنا عرفيس أستاذ محمود عبد الحميد مزارع الطرفاية وأسرته الجميلة أم علا وعلا وعلوة الصغنونة والأستاذ علي طبعا الخلوق المحترم. بهديها الأستاذ فتحي حمد الله والأستاذ عبد الناصر وأستاذ محمد شيفة وكل فريق العمل معك يا منى استاذ عبد السلام كل. شكرا لك يا هدهودة نورتينا على هوا الشرق الاوسط. شكرا لك يا حبيبتي. مليون الحمد لله على السلامه. الله يسلمك يا روح قلبي. يلا مع بعض نسمع ونستمتع بمحرم فؤاد. أنام في حضن بلدي وأقول لأهل بلدي أنام في حضن بلدي وأقول لأهل بلدي سلامات سلامات يا بلدي سلامات يا حضن بلدي سلامات سلامات يا بلدي سلامات يا حضن بلدي سلامات يا أهل بلدي يا حبايب سلامات يا حبايب سلامات يا حبايب سلامات يا أهل بلدي يا حبايب الذكريات أهم الأغاني الحلوة للليل والقمر والنسمة وخدود البنات وحشاني مصر أم القناطر والنخيل والنيل وأحلى الذكريات أهم الأغاني الحلوة للليل والقمر والنسمة وخدود البنات وحشاني مصر أم القناطر والنخيل والنيل وأحلى الذكريات أهم الأغاني الحلوة للليل والقمر والنسمة وخدود البنات بلدي وسمرها على جبين بيصحي الشوق ويصحين بلدي وسمرها على جبين بيصحي الشوق ويصحين ولا غير ميتها بتروين ولا غير نسمتها بتحيين ولا غير ميتها بتروين ولا غير نسمتها بتحيين يا أحلى ليلة بيضة يا صحبة ورد بيضة يا أحلى ليلة بيضة يا صحبة ورد بيضة يا شمعة فرح بيضة وغنوة حب بيضة يا شمعة فرح بيضة وغنوة حب بيضة قلبي حمامة بيضة بترفرف عالحبايب وبتحضن في الحبايب وتقول سلامات يا بلدي سلامات يا حضن بلدي سلامات سلامات يا بلدي سلامات يا حضن بلدي سلامات يا أهل بلدي يا حبايب سلامات يا حبايب سلامات يا حبايب معكم بنلعب عروستي على هوا الشرق الأوسط. هيلعب حالا معانا صديقي العزيز أحمد السعدي. مساء الفل يا أحمد. مساء الورد يا أستاذة منى. إزيك أخبارك إيه؟ تمام الحمد لله. جاهز تلعب عروستي؟ أوكي. يلا قول عروستي. عروستي. رياضة بتسمى لعبة النبلاء. أنا في رياضتين بس أنا من غير ما أسأل ممكن اكمل الفرنسيه او نكمل ونكمل ونتاكد ايه رايك يلا قول عروستي تلعب في الهواء الطلق على النجيله عروستي ملعبها يتراوح بين 3 الى 7 كيلومتر ممكن تبقى البولو طب نكمل قول الفرنسيه يلا قول عروستي الأرض اللي بتتلعب عليها الرياضة دي فيها حفر عددها بيتراوح بين الجولف الجولف أيوة كده أنت مستعجل يا أحمد لا أنا قلت هجيبها برضو من أول مرة يعني لا أنت ما شاء الله عليك يعني ما شاء الله يعني يلا شاطر بقى يعني انكابو. طب أنا عايزة بس أقولك لا أنت لأنت قلتها صح ما فيش ولا كابو ولا حاجة أنت ما شاء الله عليك لا هو في لعيب مشهور فيها أمريكي اسمه تايجر وودز أيوة برافو عليك كنت لسه هقولك بعض المعلومات عنها ومنها فعلا أبرز اللاعبين ما شاء الله عليك عرفت اسمه الأرض اللي بتتلعب عليها طبعا فيها حفر عددها بيتراوح بين 9 ل 18 حفرة وأول من اكتشفها اسكتلندا الجولف كانت بتمارس في الشوارع والكرة كانت محشوة ريش والعصا مثنية من نهايتها أول نادي ليها افتتح في أدنبرا لون الكرة دلوقتي أبيض وأحمر ومصنوعة من المطاط القاسي ومن أشهر بطولاتها بطولة إنجلترا المفتوحة وأبرز العالميين طبعا زي ما أنت ما قلت لكن أستأذنك في فاصل يا أحمد وبعدين هنرجع نكمل عروستي مرة تانية معاكم وعروستي على الهوا الشرق الأوسط ومعانا أحمد السعدي أهلا بك يا أحمد أهلا وسهلا أستاذ منى. إحنا كنا وصلنا للمعلومة الصحيحة إنك أنت توصلت للحل الصحيح في عروستي وهي رياضة الجولف. بس أنا عايز أعرف هل أنت جربت تلعب جولف قبل كده؟ لعبت والله مرة واحدة في حياتي في نادي سبورتنج في اسكندرية. عرفت تلعبها؟ يعني ابن ناس صحابنا من اسكندرية لعبتها معهم وعن ناس صحابنا من اسكندرية في نادي سبورتنج. طب برافو عليك، حلوة رياضة جميلة، يعني تحسيت ان هي حاجة ممتعة كده؟ حلوة بس انا ما بفهمش فيها اوي يعني. حاول بقى تتعرف عليها اكتر بقى، ويعني ويمكن ده يعني برضو الملعبها الكبير الواسع والهواء الطلق والنجيلة وكل ده يخليك يمكن تتشجع اكتر انك انت تلعب الرياضة الجميلة دي. ربنا يسهل ان شاء الله. طيب احنا اتفقنا طبعا ان احنا هنسمع ان شاء الله الغنوة اللي طلبها صادقنا العزيز، اغنية حسن فواز، اغنية محمد منير. تمام برافو عليك. هو كان عايز اغنيه لمحمد منير. فواز عايز طاطا. ايوه، وبيهديها طبعا لاخته اميره وهنا وسلمى ولينا كلنا طبعا بشكره. بتحب تهديها لمين يا احمد؟ والله انت عارف انا ما بفتكرش اسماء فعلا، فجميع مستمعين حبايب الشرق الاوسط المعتدين يعني. خلاص، لكل مستمع الشرق الاوسط. شكرا لك يا احمد، ميرسي ليك. طق طق طقي رين رين يا جرس، قلبي راكب على الفرس والفرس طوح طوح، وحبيبتي عايزة تروح لكن قلبي في غيابها، ساكن جوه في كتابها يتعلم أبجدية. طق طق طقي رين رين يا جرس، قلبي راكب على الفرس والفرس طوح طوح، حبيبتي عايزة تروح لكن قلبي في غيابها، ساكن جوه في كتابها يتعلم أبجدية. معاكم بنلعب عروستي على هوا الشرق الأوسط. هيلعب حالا معانا من فقوس شرقية صديقي العزيز محمد عبد المنعم. مساء الفل يا محمد. ازي حضرتك يا سمونة؟ الحمد لله. ازيك عامل ايه؟ والله اقسم بالله وحشتينا. ربنا يكرمك يا رب. والله وانتوا كمان كلكم وحشتوني. الله يخليك. انت عارف ان انت يعني شمعة مسؤولة يعني نورت مسؤولة. ربنا يعزك ويكرمك يا رب. ميرسي يا محمد. الله يسلمك يا سمونة. بص بقى هجيب لك سؤال حلو بقى وسهل بقى على الكلام الحلو ده. يلا قول عروستي. حيوان من الثدييات العشبيه. عروستي. كبير الحجم او كبيره الحجم يصل وزنها لاكثر من 350 كيلو جرام. طب نقول عروستي كمان. تميل للانطواء واذا جرحت بتصبح حيوان عدائي. حيوان عدائي. طب ممكن اول عرفت كم مره؟ مش ينفع. طبعا في لسه في معلومات عندي لسه. طب ماشي. الحيوان ده بيتغذى على اوراق الاشجار واشجار التوت خصوصا، وبيعيش في رواندا في محميات ومستعمرات. في في يوجد منه ثلاث انواع في العالم. طب ممكن نقول الغوريلا مثلا. الغوريلا. تمام، برافو عليك. الله اكبر. افتكرت فيلم عادل امام بتاع لا اتعمل عليه طبعا افلام اجنبيه كتير طبعا. يمكن اللي هو كان عادل امام ده وكان ميرفت امين تقريبا. كان ميرفت امين. تمام. كان في السبعينات ده لما كان في غوريلا، بس كانت غوريلا يعني كوميديه شويه. انا فاهم قصدك. انا مش غوريلا بجد بقى، كانت غوريلا بتضحك شويه. لا ما شيء طبيعي يعني. طبعا. طيب تحب تسمع معانا اغنيه ايه يا محمد؟ اللهم صل على النبي. احنا ناخد مصطفى قمر في اغنيه اسمها سلمولي. سلمولي على الغاية. من الاغاني الجميله لمصطفى قمر. طبعا ما كانش بدايات على فكره. تحب تديها لمين؟ بحب اي حاجه لها علاقه بالزمن الجميل. طبعا من الاغاني الجميله في الوقت، طبعا وقت زمن الجميل ده احلى اغاني اكيد. طبعا اكيد طبعا. بحكيها لحضرتك. ماشي. الله يخليك. اول حاجه لحضرتك طبعا ماشي، والاستاذ عزه جوده طبعا لو عندك يعني، لو بعدين الاستاذ عزه جوده بتشكرك. شكرا. والمهندس الاستاذ عبد السلام شمروخ. ايوه. هو مين المعده نسيت معلش يا افندم؟ المعده مين؟ المعده نسيت. هاله شمس الدين. صح. الاستاذ هاله شمس الدين، وبعدها طبعا الاستاذ محمد رزق، الدكتوره اسماء ابراهيم، الاستاذ شمال مشويش اسكندريه، الاستاذه هاله، الاستاذه كريمان، الاستاذ هند عاشور، الاستاذ عبد الصلاح، الاستاذ حنان من دمياط. وشكرا يا استاذ منى عشان بس ادي فرصه غير يعني. شكرا ليك يا محمد. ميرسي ليك. شكرا ليك. طبعا انا عايزه اقول بعض الرسائل من اصدقائنا. اسامه ماجد بيمسي علينا، بيقول مساء الخير تاني مره، معاكم اسامه من بغداد. اهلا بيك يا اسامه، وتحياتي لكل مستمع الشرق الاوسط والاذاعه الجميله وجميع الاصدقاء. وعايز يسمع هاني شاكر المفروض، بيهديها لجميع الاصدقاء. وبيقول صديقي محمد من عندكم محافظة المينيا، بيقول هو بيسمعني. طبعا بيهدي له أجمل وأحلى الأمنيات صديق محمد من المينيا. في كمان رسالة من محمد صلاح بيقول أتمنى نشوف مباراة منتخب مصر مع الجابون بكرة 9 مساء إن شاء الله بأداء ومستوى أفضل من مباراة أنجولا بإذن الله يا محمد، بتوفيق إن شاء الله. وطبعا هو بيجاوب بيقول رياضة الجولف، برافو عليك، زهرة من الجنة. ميرسي على الصورة الجميلة يا حبيبتي. ونبيل مصطفى بيقول حكاية الخط يا أستاذة منى، الكل بيشتكي. طب أنا أعمل إيه نبيل؟ مش عارفة يعني صراحة، الخط مشغول فيعني حبايبنا كتير، فمعلش أنا أسفة. سوى الحلواني عايز تسمع عمر فتحي. حاضر يا حبيبتي إن شاء الله. ونكتفي بهذا القدر من الرسائل، ويلا مع بعض نسمع أغنية مصطفى قمر سلم. صحينا نادينا روحنا، لقيتك عني غالي. نعيشنا في ليلة واحنا في حضن الشوق حبال. صحينا نادينا روحنا، لقيتك عني غالي. سلموا لي على اللي غايب، سلموني قد ايه انا قلبي دايب سلموني سلموني قلبي دايب سلموني قد ايه انا قلبي دايب سلموني علي غايب سلموني صورتك يا حبيبي هوني تعالك ولا ناسيني قولي يا غايب عن عيني هوني تعالك ولا ناسيني قولي يا غايب عن عيني نعيسنا في ليلة وإحنا في حضن الشوق حبايب صحينا نادينا رحمة لقيتك عني غايب سلموني علي غايب سلموني قد ايه انا قلبي دايب سلموني سلموني علي دايب سلموني قد ايه انا قلبي دايب سلموني علي غايب سلموني